سؤال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني السؤال بيقول: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. ما معنى الإيمان هنا؟ هل هو مقصود الإيمان الجازم؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب هنا طمأنينة القلب، إذن هو يعني بيسأل عن طمأنينة القلب. نقول وبالله التوفيق أن سيدنا إبراهيم سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني هو معلم لسيدنا إبراهيم، وأن الإيمان كما قلنا درجات. فسيدنا إبراهيم يريد أن يعني فيه هناك عين اليقين، فيه اليقين وفي عين اليقين. سيدنا إبراهيم عنده يقين، عنده إيمان يقيني أن الله يحيي ويميت، كما أنت تعلم مت تماما يحيي ويميت، لكن أنت ما رأيت، فأنت ما تعلمه هو اليقين. أنت عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى، يعني الإيمان كما قلنا يزيد وينقص بالتعاقب المعصية، ولا حد أدنى وحد أقصى، وفيه يقين وفيه عين اليقين، صح ولا يا شباب؟ فإحنا بنقول سيدنا إبراهيم يقينا هو يعلم أن الله يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، وهو مؤمن بذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يقول أولم تؤمن، يعني عين اليقين، يعني ما وصلتش لعين اليقين. قال بلى، قال بلى أي وصلت أنا مؤمن. ما هو أجاب سيدنا إبراهيم، أجاب قال بلى، يعني بلى أنا مؤمن. يعني الإجابة يا أخي السائل، يا أخي الأخ السائل، سيدنا إبراهيم أجاب قال بلى أؤمن، أنا أؤمن ولا أشك في أنك تحيي الموتى، ولكن ليطمئن قلبي. هذا بيسموه عين اليقين، مرحلة أخرى من الإيمان أعلى من اليقين، أعلى من اليقين. ولكن ليطمئن قلبي، يعني أنا أشوف بعناية. بس أنت نفس الحكاية، نحن نؤمن بالجنة والنار ما رأيناها، نحن نؤمن بالرسول وما رأيناه، وعندما ترى الرسول في الرؤية الصالحة تراه بهيئته ووصفه، أنت بتكون عندك إيمان وطاقة عالية جدا جدا. كذلك سيدنا إبراهيم أراد أن يرى، يعني يزيد إيمانه لأعلى المراتب حتى لا يكون هناك ثغرة واحد في الألف، ولكن ليطمئن قلبي فقط. ولذلك الإجابة أولم تؤمن، يعني هو أنت من تش مؤمن يا إبراهيم؟ قال بلى، أي أنا مؤمن، أنا مؤمن بيقين بأنك تحيي وتميت. ولذلك هو أراد أن يرى الطير، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. إذن قال له جيب الطيور وقطعها أربع تربع وحط كل ربع على الطائر وادعهن يأتينك سعيا، هو ده الإحياء، كن فيكون. هو شاف المنظر هذا حتى يصل لأعلى أعلى أعلى المراتب التي يصل إليها المخلوق في الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. هذا والله أعلم.